الناس والله المنزل، ورأيت الناس يقولون في دين الله يموت، ماذا تقول؟ قال هي الفتوحات والانتصارات وعز الإسلام والمسلمين. ثم تبدأ إلى الناس قال ما تقول؟ فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجل رسول إذا جاء رسول الله والمات ورأيت الناس يدخلون في دين الله المؤمن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال هذا أجل رسول، هذه السورة نعت له أجلا. فقال ما أفهم منها إلا ما فهم فيها ابن العباس. ابن العباس ما قصدت الآية، ابن العباس تدبر، هذا هو التدبر، ما أعطاك معنى، ما قال لك المعنى مصري وجاء وفتح، هذا ما أعطاك إياه، أعطاك ماذا؟ أعطاك دلالة هذه السورة على ما تدل، على ما تدل، هذا هو التدبر، التدبر الذي أمر الله. ولذلك تلاحظ ما في آية تأمر بحفظ القرآن أو تأمر مثلا بتفسير القرآن، وإنما تركز على شيء التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني هل أغلقت القلوب حتى لا تفهم؟ وهذا يعني ينبغي لك أن تفهم، هذا معنى التدبر. إذا التدبر شيء زائد على التفسير، شيء زائد، ولا يمكن إنسان أي إنسان أن يقول أنا سأتدبر القرآن وهو لم يفهم معنى. تفهم المعنى، بعدما تفهم المعنى تنتقل إلى مسألة استنباط وفهم هذه الآية. أنت لو تقرأ الآن خطاب يأتيك، خطاب أو رسالة ولو قصيرة سطرين، تقرأها تفهم المعنى وتفهم علامة تقول هذه الرسالة، لماذا أرسلها لك؟ وماذا يريد بك؟ ماذا يريد بك من هذه الرسالة؟ لما تقرأ أنت في هذه الرسالة ماذا يريد بك؟ ولله المثل الأعلى، الله أعطى هذه الرسائل حتى تفهم، ماذا يريد الله منا لما يرسل لنا هذه الرسائل؟ ولذلك الأنبياء ماذا يقولون؟ أبلغكم رسالات ربي، هي رسالات، القرآن كله رسالات موجهة لنا، ينبغي أن نفهمها، ينبغي أن نفهمها. الخامس، الأمر الخامس، العمل، العمل بالقرآن، تعمل، تحل حلالا وتحرم حرام، وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، وهكذا. هذا هو العمل بالقرآن الكريم، تلتزم ما أمرك الله به. ولذلك المسعود ماذا يقول؟ يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعنها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. طيب عند يا أيها الذين آمنوا، أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا طيب عندها، خير تؤمر به التزم وامتثل، شر تنهى عنه وخطر عليه ابتعد عنه واحذر، احذر أن تقع في خمسة أمور حتى تكون من أهل الله وخاصته. بعيد هذا اختصار، حسن التلاوة كيف تقرأ القرآن، فهم القرآن وتفسيره، فهم القرآن وتفسيره، وتدبر القرآن، العمل بالقرآن، العمل بالقرآن.